الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نستأنف قراءتنا لرسالة العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 23 من جمادى الآخرة لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 1 من الشهر الرابع لعام 16 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، صفحة 48 على نسخة. نعم، أقرأ. اللي قبلها؟ بعدها؟ إن هذا القرآن؟ طيب، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. عندي مؤشر هنا 48. اقرأ: وقد كان فريق منهم يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله ولن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى: مبارك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: وإذ بدلنا آية مكانا. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. حسب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن الله عز وجل يتكلم، وأن من كلامه ما أنزله الله عز وجل على رسله من التوراة والإنجيل والقرآن. الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، وهذا من كماله سبحانه وتعالى أنه يتكلم. ومن المعلوم أن من يتكلم هو أكمل ممن لا يتكلم، حتى في المخلوقين من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم. فأهل البدع قالوا: إذا قلنا بأن الله عز يتكلم مثلناه في المخلوق، لأن المخلوق هو الذي يتكلم. طيب، من المخلوقين من لا يتكلم؟ إذا قلتم الله لا يتكلم مثلتموه بالمخلوق الذي لا يتكلم. فإن قال هو لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم، قلنا أولا أن تقولوا إن الله عز وجل يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم، لا سيما أن الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. ثم المخلوق الذي يتكلم من علمه الكلام؟ الله عز وجل. قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فكون إنسان يتكلم الله الذي علمه، والكلام صفة كمال، فالله عز وجل أولى بالكمال. الله عز وجل أولى بالكمال. الله يتكلم كيف شاء متى شاء بما شاء. واضح؟ وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وعلى هذا دل كلام ربنا جل وعلا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ما الذي يسمعونه؟ يسمعون الكتب التي أنزل الله عز وجل، أما التوراة أو الإنجيل ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. يحرفونه أي يغيرون فيه في ألفاظه وفي معناه. والتحريف تحريفان: تحريف حرف بحيث يبدل حرف مكان حرف، أو حركة مكان حركة، أو يقدم أو يؤخر، أو يحذف حروف أو يحذف كلمات، صح؟ هذا تحريف، تحريف لفظي، اسمه تحريف لفظي. والتحريف الآخر تحريف المعنى، وهو أن يفسر كلام الله عز وجل على غير مراد الله. وهذا كثير عند أهل البدع، أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال البقرة عائشة، كيف أن إسرائيل يأمرهم الله أن يذبحوا عائشة؟ مرض البحرين يلتقيان، أي فاطمة وعلي، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي الحسن والحسين. هذا كله تحريف ما أنزل الله به من سلطان، بل تجاوز أولئك المنقول والمعقول، وقالوا قال الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي أبا بكر وعمر. كيف ينزل الله عز وجل هذا القرآن على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم جل وعلا علام الغيوب أن هذه الآية ليس المراد بها، لم يرد الله بها أبا بكر ولا عمر، ولو كان يريد ذلك لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم هذا، أو أن هؤلاء الرافضة أفهم بالقرآن من رسول الله، أو أن الله عز وجل أفهم رسوله أن المقصود بهذه الآية أبا بكر وعمر، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عصى الله عز وجل فوالاهم وأحبهم وتزوج منهم وزوجهم واتخذهم ماذا؟ وزراء وخلفاء. فهم هؤلاء محجوجون من كل وجه، إما أن يقال الله لا يعلم الغيب مع أنهم يقول أئمتهم يعلم الغيب، أو يقول الله يعلم الغيب وعلم أن رسوله لم يفهم الآية، الرسول ما فهم الآية ثم الذين كفروا ربهم يعدلون أبا بكر وعمر، فهم فهموا ما لم يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لا الرسول يفهم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم عصى الله ولا أطاع الله؟ إن كان عصى الله عز وجل فهذا شيء آخر، أن علم بأن المقصود بالذين كفروا أبو بكر وعمر، ومع ذلك حبهم وولاهم وناصرهم وناصروه وصاهرهم، أليس كذلك؟ أو يقال أو يتوب أحدهم فيقول نعم الله يعلم الغيب، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الآية فهما صحيحا، ويعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مطيعا لله، وحتما إذن الآية لا يراد بها أبا بكر وعمر كما زعموا. المهم أن التحريف تحريفان، ما هما؟ إما تحريف لفظي للألفاظ، وإما تحريف للمعاني، فيفسرون كلام الله ورسوله على غير مراد الله ورسوله. وأي التحريفين أخطر؟ المعنى، لأن الذي يحرف الألفاظ واضح أنه إيش يحرف، لكن واحد يأتي بالألفاظ يقول نعم الله قال كذا لكن المراد كذا وكذا، ويأتي بمعاني ما أنزل الله من السلطان من هواء، فهذا خطير جدا. طيب، وهذا دليل على أن التوراة والإنجيل من كلام الله، لأن قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فإن قال لماذا لا يكون مراد القرآن؟ لأن الله قال ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، وهم ماذا حرفوا؟ التوراة والإنجيل، ما حرفوا القرآن. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي تكلم به بالقدر، فقد قدر الله عز وجل ولا يمكن تغيير ما كتب الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المخلفون من الأعراب يريدون أن يبدلوا كلام الله، فالله عز يقول قل يعني يا رسول الله لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. ففي الآية أن الله يتكلم لقول يريد أن يبدل كلام الله، وفي الآية أن الله يقول لذلك الله عز وجل كذلكم قال الله، إذن الله يتكلم والله يقول، صح؟ وقال جل وعلا واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمة ولن تجد من دونه ملتحدا. واتلو ما أوحي إليك، هذا دليل على أن الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتلى هو القرآن، هو كلام الله. ثم الله يقول لا مبدل لكلمات، لا مبدل هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر إنشاء، إنشاء خبر، خبر إنشاء. ها أول شيء قل لنا ما معنى خبر ما معنى إنشاء حتى إذا فهمنا الخبر من إنشاء نقول لك بعد ذلك هو خبر ولا إنشاء، صح؟ صح يا بدر. الخبر هو الأسلوب الذي يحتمل الصدق والكذب. إذا قال جاء محمد، سافر زيد، تزوج عمرو، تخرج فلان، هذا خبر، لأنه يمكن صح يكون صدق يمكن كذب، صح؟ أما الأسلوب الذي لا يحتمل الصدق والكذب يقال عنه إنشائي، مثل السفام، كما لو قال ما اسمك أو ما عمرك أو متى وصلت أو هل بدأ الدرس، هل تقول صدق أو كذب، هذا السؤال. فالسؤال كذلك الأمر والنهي، إذا قال افعل أو لا تفعل، فالأمر والنهي ما يحتمل الصدق والكذب، هذا أسلوب. فالاستفهام والأمر والنهي ونحو ذلك هذا يقال عنه إنشاء. وأما الخبر وذلك الأسلوب الذي يحتمل الصدق والكذب يقال عنه ماذا؟ خبر. طيب، إذا قال الله عز وجل لا مبدل لكلمات الله، هل هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر بمعنى إنشاء، يخبر الله عز وجل لا مبدل لكلماته، والمعنى من قالها؟ لا تبدلوا كلام الله. يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما معنى لا رفث؟ يعني لا ترفث، ولا فسوق يعني لا تفسق، ولا جدال في الحج يعني لا تجادلوا. فيخبر أن لا، واضح؟ الرجل المحترم ما يعتدي على الناس، يعني المقصود كن محترما ولا تعتدي على الناس، واضح؟ فالخبر يأتي بمعنى خبر بمعنى الإنشاء. إذا قال الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات إيش معنى؟ يعني لا تظلم، لا تظلم. إذا قال القائل الصلاة واجبة، يا أخي الصلاة واجبة، يعني قم صل، أقم الصلاة، فمثل هذا يقال عنه خبر بمعنى الإنشاء. فهنا لما قال الله لا مبدل الكلمات يعني لا تبدلوا كلمة، واضح؟ حق الله. لما قال الله بلدا آمنا يخبر بأنه بلد آمن، يعني اجعلوه آمنا لا تعتدوا، واضح؟ لا مبدل الكلمات، لا مبدل كلماته، أي لا تبدل كلمات كتاب الله، فهذا يدل على أن كتاب الله هو إيش؟ كلام الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فدل على إيش؟ على أن القرآن يقص، وكونه يقص يعني المتكلم فيه هو الذي قص القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا كله يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل. وقال جل وعلا هذا كتاب أنزلناه مبارك، القرآن من أسماء الكتاب، والكتاب يعني تجميع الشيء، قال عنه كتاب وكتابة وكتيبة، شيء متجمع. فالقرآن لأنه متجمع من كلمات وجمل وسور قيل عنه كتاب، ولذلك كتاب الله عز وجل القرآن منزل، حتى لما عرف القرآن ماذا قيل؟ القرآن هو كلام الله المنزل، كلام الله المنزل المعجز المتحدى به المبتدأ منه بدأ وإليه يعود، كلام الله المتعبد بتلاوته المنزل المعجز منه بدأ وإليه. وقال إيش أيضا؟ كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إيش؟ للتحرز من الكلام من الكتب التي نزلت على غير محمد، يعني أيضا كلام الله التوراة والإنجيل، لكن كلام الله منزل على محمد. وقوله المنزل احتراز من إيش؟ من كلام الله الذي لم ينزل. احنا قلنا عبارة في الدرس الماضي، القرآن كله كلام الله أو القرآن كل كلام الله، أو لا فرق بين عبارتين، اكتبها شوف، القرآن كل كلام الله، القرآن كله كلام الله، بينما فرق، اكتبها، تبي قلم، تبي ورقة، تبي شيء، ها معك قلم، اكتبها على ظهر زميلك. القرآن كل كلام الله، القرآن كله كلام الله، بينما فرق أن القرآن القرآن هو كل كلام الله. أنت كتبت أنت؟ كتبت؟ نعم. اقرأ إيش كتبت؟ القرآن كله كلام الله. أيوة. القرآن كله كلام الله. أي عبارتين صحيحة والكلام صحيح والكلام خطأ؟ اللي هي؟ القرآن كله كلام الله. القرآن كله كلام الله من أول إلى آخره حرفا حرفا كلمة كلمة كله كلام الله. ما في شيء من كلام البشر. أيوة كله كلام الله. العبارة الخطأ. كل كلام الله القرآن كله كلام ها يحصر الكلام لا. القرآن كلام الله هذا الشيء يسير جدا من كلام الله لأن كلام الله لا حد له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام كل أشجار الدنيا صارت أقلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر صار مداد حبر والله يتكلم الملائكة والإنس والجن يكتبون يتكلم الله يكتب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. شوف من كلام الله لا حد له لأن علم الله لا حد له. حين لو واحد يكتب يكتب يكتب توقف اكتب قال بس هل اللي عندي كله كتب توقف العلم توقفت الكتاب. لكن هل علم الله يتوقف؟ هل له نهاية؟ لا. فكلامه لا يتوقف ولا نهاية له بينما القرآن له نهاية. فلان ختم القرآن يعني قرأ من أوله إلى آخره فلا يقال القرآن كل كلام الله هو شيء يسير من كلام الله. لكن القرآن كله كلام الله نعم ما في حرف من القرآن ليس كلام كله كلام الله. فإذا الله له كلام كثير منه ما أنزله على رسله والذي أنزله خاصة من القرآن يتلى ليتحدى به ليتعب تلاوته هو القرآن واضح. وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير البركة. وقال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب اذهب القرآن وضعه على جبل شوف الجبل مثل ما هو ما تغير. لا الله يقول لو أنزلنا لو الله أنزل القرآن على جبل مش أنت تضع المصحف على جبل. وهذا ليس بغريب هذا ليس بغريب. فالله عز وجل عظيم وكلامه عظيم لذلك وصف القرآن بهذا الوصف فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن نحن قد أكرم الله عز وجل كرما عظيما بهذا القرآن حيث شرع لنا أن نتلو هذا القرآن ونحفظ منه ونصلي فيه أن أنزله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى قيل أن الملائكة لا يقرأون القرآن لكن يستمعونه. وأنت يا عبد الله شرع الله لك أن تقرأ القرآن. طبعا يستثنى من ذاك إن صحت هذه المعلومة يستثنى من ذاك جبريل. فجبريل عليه السلام كان يقرأ ينزل القرآن ويقرأه. وفيه وبهذا فسر قول الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآن. من الذي كان يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام هو الذي يقرأه. لكن الملائكة يسبحون الله ليل والنهار لا يسأمون ولا يفترون لكنهم يستمعون القرآن. فأنت يا عبد الله قد أكرمك الله كرما عظيما أن شرع لك قراءة القرآن ويسره لك تقرأه بحمد الله عز وجل بالحرف الواحد عشر حسنات وهو أجل العبادات القولية. قول في عبادة قولية أجله وأعظمه قراءة القرآن ثم الذكر ثم الدعاء. وفي عبادات أخرى كالاستغفار كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كالأمر بالمعروف نهي عن المنكر لكن أجله على الإطلاق قال إيش هو قراءة القرآن. الله أكبر. وهو ميسر حتى إذا ما تعرف تقرأ يعني فيها واسط سور القرآن والطوال اقرأ الفاتحة أعظم ما أنزل الله من القرآن سورة الفاتحة وهي ميسرة. وقل الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا الكافرون تعدلوا ربع القرآن والمعوذتين ما أنزل الله مثلهما في التوراة ولا الإنجيل وهي متناول الأيدي حتى شاء الله أن تكون هذه الصور أعظم سور القرآن أول مصحف وآخر مصحف حتى المتناولها سهل جدا ولا لا أتروح ما هو في سورة مثل الأنفال ولا الأعراف ولا الروم لا أول مصحف تجد الفاتحة آخر مصحف تجد المعوذات وهذا أعظم ما أنزل الله من القرآن. وأعظم آية أنزل الله هي آية الكرسي. فالله عز أكرمنا بأن أنزل القرآن هذا من عظمة هذا الكتاب. الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الذي يضرب فيه المثل القوة والصمود حتى يقال فلان جبل ها ما يهز ريح يعني الجبل يضرب فيه المثل. وما ذاك الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية، دليل على أن القرآن ماذا يا إخوان؟ آيات. القرآن آيات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأتوا بآية، الآية لغة العلامة، الآية لغة العلامة. والآية تطلق بالشرع راد بها إما الآية الكونية وهي المخلوق العظيم الذي يدل على عظمة الله عز وجل، فالشمس آية والليل آية والقمر آية والسماوات آية، وفي كل شيء له آية، فالمخلوقات تسمى آيات. والآية شرع الشرعية هي ما بين فاصلتين من القرآن، فيقال مثلا سورة الفاتحة سبع آيات، سورة تبارك 30 آية. إيش معنى هذا؟ لأن ما بين فاصل فاصل قلنا آية. فالآية رب العالمين يبدل، يعني ينسخ آية مكان آية. وبعض الناس يخلط يظن الآية لها معنى واحد، يقول لا ما في شيء مناسخ ومنسوخ. كيف ما في شيء؟ رب العالمين يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها. قال لا، الآية معناها المخلوق والمخلوقات الله، وآية لهم الليل. لا، الآية لها إطلاقات، وهذا معروف في لغة العرب أن الكلمات تطلق، أن الأسماء والأفعال تطلق على أحيان أشياء متضادة، يعني الشيء الواحد يطلق عليه وعلى ضده، اللفظ نفسه أو الاسم نفسه أو الفعل نفسه. فمثلا باع يطلق على الذي يبذل السلعة ويطلق على الذي يبذل المال، هذا وهذا كلهم يقال عنه بائع، حتى قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. من هم البيعان؟ الباع والمشتري. كذلك المشتريان، فباع واشترى يطلق على كل من الطرفين المتعاقدين، البادل والآخذ، لأن في الحقيقة هذا البائع أخذ وذاك الشارع المشتري بدل، ها؟ ففي المعنى واحد، فيقال البيعان بالخيار. وهذا كثير في أسماء بعد، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلفوا ما معنى القروء، هل أطهار ولا الحيضات؟ سبب الخلاف لأن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وهذا كثير. أما كون كلمة تدل على عدة معاني فهذا كثير. مشهورة جدا كلمة العين. العين ما معناها؟ قل ضعها في جملة حتى أقولك ما معناها. إن قلت رأيت بعيني يعني العين الباطنة، جاء محمد عينه يعني نفسه، شربت من العين يعني عين الماء، أرسل الملك عيونه يعني جواسيسه، وقال عن الشمس عين. فحسب السياق يحدد الكلمة. فأما الآيات التي ينسخ الله عز وجل فهي الآيات الشرعية، قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها. وقال جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية، والله له حكمة بهذا النسخ، الله عز وجل له حكمة ويبتلي العباد، وذلك اليهود ابتلوا بهذا، لأن الله عز وجل نسخ القبلة، كان المسلمون يصلون قبل الإيش؟ المسجد الأقصى، فنسخ ذلك وأمروا أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام، وأخبر أنهم سينتقدون هذا، فقال جل وعلا قبل أن يتكلموا قال سيقول السفهاء، يعني قال أو لم يقولوا بعده، ما قالوا بعده، قال سيقول السفهاء ما ولام عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. وفعلا جاء بعض اليوم قال ما ولام عن قبلتهم التي كانوا عليها، فابتلاهم الله بذلك. وإلى اليوم الروافض مبتلون بهذا، يأتون إلى ما جاء من النصوص الدالة على الناسخ والمنسوخ، يقول شوشوا أهل السنة عندهم تحريف القرآن، يقولون أن كان في قرآن يتلى 10 ضعات يحرمنا، ثم صار إيش؟ 5 ضعات. وين 10 ضعات؟ يا أخي منسوخ، في شيء اسمه منسوخ، الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها. وهذا المنسوخ من حكمه يبتلي الله العباد، ولذلك من المنسوخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كالرجم، رجم الزاني المحصن المتزوج والمتزوج المحصنة، هذا كل منهم لو زنى بعد أن أحصن، بعد أن تزوج زواج صحيحا بعقد صحيح ووطأ زوجته ثم ذهب وزنى بامرأة، فهذا قال عنه إيش؟ زان محصن. إيش عقوبة هذا؟ يردمر بالحجارة حتى يموت. كان في قرآن يتلى بأن الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البت. فنسخ، نسخ ماذا؟ الحكم ولا التلاوة؟ التلاوة والحكم باطل. وفي القرآن هذا واضح جدا، عاد آيات بقيت تلاوتها ونسخت أحكامها ولا لا؟ فالله عز وهذا في الخمر مشهور جدا، فالله عز أباح الخمر جعله سكرا ناس تستمتع به، ثم رب العالمين نبه على أن اسمه أكثر من نفع في قوله تعالى يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، ثم حرمه تحريمه مؤقتا، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون، ثم حرموا تحريما مطلقا، فقال جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. هذه آيات منسوخة موجودة ولا لا؟ من إيش الفائدة منها ما دام منسوخة؟ لماذا وجدت؟ وجدت نتلوها، نتعبد الله بتلاوتها ولا لا؟ إلا واحد قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، له بك حرف عشر حسنات ولا لا؟ له آية منسوخة، له ولا ما له؟ له. إذا متعبد بتلاوته بقي عبادة قراءته، وإن كان منسوخا لكن قراءته فيه له بكل حرف عشر حسنات. لو قرأ قارئ قول الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حتى إبليس هذا فيها حسنات قراءته ولا لا؟ فيها حرف عشر حسنات وهو إبليس. لا لا لا، لأنه إبليس، لأنها إيش؟ لأن كلام الله عز وجل يقوله جل وعلا، وهذا من فضل الله، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن الحسن بعشر أمثاله، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. ونحن نستحضر هذا ما توقفنا عن قراءة كتاب الله، لكن ننسى كثير ونغفل كثير عن فضل القرآن. المهم سكروا تلفوناتكم، هذا المهم. المهم أن من الآيات ما هو منسوخ حكما وباقي تلاوة، ومنه ما هو منسوخ تلاوة وباقي حكما، وفي الأحاديث أيضا ناسخ ومنسوخ. فالله يقول في كتابه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، لا يسأل عما يفعل، ينزل ما شاء وينسخ ما شاء ويبدل ما شاء ويحرم ما شاء ويحل ما شاء ويغفر من شاء ويعذب من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس هنا من؟ جبريل عليه السلام، هو الذي نزل بالقرآن، كما في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين لسان عربي مبين. ونزل من رب، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إذا القرآن منزل من الله عز وجل لأنه الذي تكلم به، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وهذا مما اتهم به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يذهب أو يختلف إلى رجل أعجمي ويعلم القرآن ويأتي ويتلو على أنه من الله، فاتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يذهب إلى رجل من الأعاجم يعلمه القرآن. سبحان الله، تهمة عجيبة. قال جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه، يعني يميلون إلى أنه هو فلان الذي يعلمه، أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أنتم عرب خلص عجزتم أن تأتوا بسورة من مثله، فكيف واحد أعجمي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم؟ قرآن عظيم. قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين. تحداهم، وهذا التحدي لأن القرآن بذاته معجز، لا لأن الله صرفهم، هذا الحق، أن القرآن ما يستطيع أحد يأتي بمثله، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، لا أنه ممكن أن يؤتى بمثله ولكن الله لا يمكنهم يصرفهم عن أن يأتوا بمثله، لا ما يستطيع أحد يأتي بمثله أبدا. والله يا أخوان القرآن هذا عجب عجاب، شوف كم قرن الآن مضى عليه، مئات السنين، وما زال محفوظا، لا أقول بالكلمة والحرف بل حتى بالضبط، يعني الضم الضم والكسر الكسر والفتح الفتح، لو تذهب هنا إلى بلاد المغرب أو إلى استراليا أو إلى الصين تجد واحد يقرأ الفاتحة وإلا الفاتحة هي الفاتحة. شوف كم مضى على إنزال القرآن قرون وما زال محفوظا بسوره وآياته وأجزائه وجمله وكلماته وحروفه، بل وبضبط الحروف كلام الله، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. تجد العجب العجاب، قرون والناس مختلفة، وعاجم وعرب وفارقة وأسيويون وأوروبيون، والناس منتشر في القارات أينما تذهب تجد القرآن هو القرآن. والله إنه لكلام الله، إنه لكلام الله جل وعلا حفظه. طيب، وذلك قال الله على لسان عربي مبين. طيب انتقل الموضوع الثاني. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الآية الأولى ناظرة بالضاد كما يقال بلا عصا، ضاد إلى ربها ناظرة بالعصا ظ، الأولى ضاد الثانية ظ، فرق بين هذه وهذه. وجوه أي وجوه الجنة، يومئذ يوم القيامة في الجنة، ناظرة أي من النظارة والبهاء والسرور، منيرة وجوههم مبيضة وجوههم بسبب إلى ربها ناظر، لأنهم نظروا إلى الله عز وجل فانعكس ذلك نظرهم إلى الله عز وجل على وجوههم. ومعلوم أن الإنسان يتغير وجهه سواء سمع خبرا سارا أو خبرا محزنا، تغير وجهه ولا لا، حتى سميت البشارة بشارة لأن عند سماعها تتغير لون البشرة وشكل البشرة، فما بالك بأهل الجنة إذا رأوا الله عز وجل، ماذا تتصوروا ماذا سيحصل في وجوههم؟ قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة أي من النضارة والبهاء والسرور، لأن هذا أعظم نعيم حصلوا عليه وهو أنهم نظروا إلى الله عز وجل. إلى ربها ناظرة، وناظرة إلى لما تعد بحرف الجر إلى دل على أنه النظر بالعين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، يقول عيانا بأعينكم، وقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وفي حديث كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وفي الحديث قال لا تضامون في رؤيته، أي لا يحتاج أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى ترون كما ترون البدر في السماء القمر ليلة البدر ليس دون السحاب، هل نحتاج أن نتزاحم يضم بعضنا بعض؟ لا، كذلك الشمس إذا كان في رابعة النهار ليس دون السحاب. وفي لفظ لا تضارون، أي لا يضر بعضكم بعض بالتدافع حتى نرى الشمس، الشمس. وهنا في الحديث هذه شبه ماذا بماذا؟ شبه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، الله ليس لك القمر وليس كالشمس، وإنما يرى يراه الجنة واضحا كما يرى أهل الأرض أهل الدنيا الشمس واضحة في رابعة النار ليس دون السحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دون السحاب. وهذا يا أخوان أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، ومع ذلك أهل البدع من المعتزلة والإباضية وغيرهم ينكرون أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، ينكرون أن أهل الجنة يرون الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية، مع أن الله عز وجل يقول في كتابه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال العلم لما حجب الله عز وجل أعداءه عن رؤيته دل على أنه إيش لا يحجب إيش لا تحجب رؤيته عن أوليائه المؤمنين. إذا كان الكفار والمؤمنون يحجبون عن الله عز وجل فلماذا الله يقول عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ نسأل الله العافية. هذا النعيم العظيم الذي حتى جاء من الأدعية المأثورة: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا البدع ينكرونه. وليت شعري الإنسان لو اشتاق لإنسان حتى لو كان رآه كثيرا فتمنى أن يراه. واسألوا من فقد أباه أو أمه أو فقد والديه، يقول ليت تعود الأيام واجلس مع والديه لحظة، ليتني أشوفه في المنام استمتع به. شوف، وهو قد يكون عاش معه سنين، كيف واحد لا يشتاق إلى أن يرى الله عز وجل؟ فكيف لا يشتاق المسلم أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولو في المنام؟ فيأتي أهل البدع فيكون المؤمن لا يرى الله عز وجل. الله أكبر. الإنسان يستمتع بحواسه، بسمعه يستمع إلى ما يستمتع به، ببصره يستمتع إلى ما يراه، بتذوقه يستمتع بما يتذوقه، بالشم يستمتع بما يشتم، صح؟ باللمس يستمتع بما يلمس. هذه متعة عظيمة عظيمة جدا، أعظم متعة أن المسلم في الجنة ها يا إخوان يرى الله عز وجل. وإلا البدع يقول الله لا يراه الناس يوم أهل الجنة في الجنة. نسأل الله العافية. وهذه أدلة صريحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. وقال جل وعلا: على الأرائك ينظرون، أي أهل الجنة يتكئون على الأرائك، متكئات تكون عليها، وينظرون أي ينظرون الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله كله. وقد استشكلت في هذه الآية، حصل إشكال، فسألت شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم، قلت يا شيخ عادة أن الزيادة تكون أقل من الأصل، يعني واحد يشتري شيء كيلو يزيده 100 غرام، أي أحسن كيلو ولا 100 غرام؟ كيلو هذه زيادة. فكيف يقول الله على الذين أحسن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، مع أن النظر إلى وجه الله الكريم أعظم من الحسنى، أعظم من الجنة؟ مستشكل استفسر، فقال ليس هذا المعنى، وإنما للذين أحسن الحسنى الجنة وأزيد من الجنة. الزيادة يعني إيش؟ أزيد منها هو النظر إلى وجه الله كله. وهذا فعلا واضح في قول الله عز وجل آية بعده هنا ذكر شيء: لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ها ولدينا مزيد. أزيد من الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. صلى الله أن يرزقنا وإياكم والدينا النظر إلى وجه الله الكريم. طبعا جاءت في السنن حديث كثير متواترة في إثبات النظر إلى الله عز وجل، بل كل الأدلة الدالة على لقاء الله عز وجل تدل على النظر. يا أيها الإنسان أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فنلقى الله عز وجل. حتى أهل الموقف يرون الله تبارك وتعالى، لكن ليس بالنظر الذي يستمتع به أهل الجنة في نظرهم إلى الله عز وجل في الجنة. أهل البدع ماذا يقول؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى نعيم ربها منتظرة، تنتظر. قال أهل السنة أصلا انتظار عذاب، أي أحسن أنت توعد شيء تستلم على طول ولا تنتظر على ما يوصل؟ أيهما أعظم ونعيما؟ تستلم على طول. فالانتظار أصلا ينافي النعيم، فانتظرون يأتيهم النعيم. قالوا إلى ربها ناظرة، يعني إلى نعيم ربها منتظرة. ثم نظر، نعم يأتي بمعنى انتظر، لكن لا يتعدى بحرف الجر إلى، إذا تعدى بحرف الجر إلى دل على ماذا؟ على النظر بالعين. ايش مثاله نظر بمعنى انتظر؟ قال الله عز وجل: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرون. هذا قول المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم. أما المؤمنون فالله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يرون الله سبحانه وتعالى. ومن الطرائف أنني يعني وافق لي من الله عز وجل أن سكنت مع واحد عباضي في سكن جامعي طالب أنا ويا طلاب ونتناظر طول الليل في أسماء الله وصفات. طبعا الطلاب كان عمره يمكن 20 أو 19 أو 20 سكن الطلاب. وهذا عماني يقول أن أحمد خليل مفتي عمان فاضل هو يقول اسمه سيف أذكره. ألمه أتناقش مع الله يرى يقول لا الله لا يرى الله يرى الله لا يرى. فعمدت إلى خطة قلت أسأل الله عز وجل أن لا تراه يوم القيامة أقول له. قال ليش تدعو علي؟ قلت أنت عندك أن الله لا يرى أنت عندك الله لا يرى فأيش ضرك هذا الدعاء؟ تبهتم؟ فنسأل الله العافية كيف واحد مع هذه الأدلة الصريحة الكثيرة المتواترة ينكر أن الله عز وجل يرى؟ قالوا في دليل أن الله لا يرى فقد قال الله عز وجل في كتابه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذه الآية التي استدل بها هي عليهم وليست لهم. فإن الله هنا لم يقل إيش لا تراه الأبصار وإنما قال لا تدركه الأبصار. والإدراك غير الرؤية. فأنت ترى السماء لكن هل تدركها؟ ترى الشمس لكن هل تدركها؟ ترى الشخص من بعيد ولا تعرف من هو هل تدركه؟ لو تدركه لقلت فلان لكن ترى من بعيد ما تعرفه. فالإدراك غير الرؤية. والله يقول لا تدرك الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار أو لا تبصره الأبصار قال لا تدركه. فالإدراك أوسع من الرؤية وأوسع من النظر. فقد تدرك الشيء الإدراك أخص من النظر فقد ترى الشيء لكن إيش لا تدركه. فإن قال القائل نريد إقناع أكثر بأن النظر غير إدراك استمع إلى قول الله عز وجل فلما تراء الجمعان يعني جمع من ومن يعني موسى وقومه وفرعون وقومه تراء الجمعان لاحظ يعني إيش رأى بعض بعضا صح. الله يقول فلما تراء الجمعان أثبت أنهم قد تراءوا شافوا بعض. قال أصحاب موسى إنا لمدركون لا مسكونا خلاص حاطوا بنا. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما معنى كلا؟ كلا ما رأونا ولا كلا لا كلا لن يدركونا كلا لا يدركونا. دليلك أن كلا يدركونا لأن الله قال في الآية ماذا؟ فلما تراء الجمعان هم تراءوا كيف يقول لهم كلا ما رأونا وهم شايفين بعض. إذن هنا في فرق بين تراءوا وإن لمدركون. فقال موسى كلا لن يدركونا وهذا الذي حصل أغرقوا وأهلكوا وما أدركوا موسى وقومه. فالله فرق بين الرؤية والإدراك. الله يقول لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار مع أن قوله جل وعلا لا تدركوا الأبصار يدل على أنه يرى لأنه قال لا تدركوا الأبصار ولم يقل لا تراه ولا تبصره الأبصار. ولماذا لا تدركوا الأبصار؟ عرفنا أن القاعدة أن النفي يدل على إثبات كمال ضده. أي نفي في صفات الله يدل على ماذا؟ على إثبات كمال ضده. كم وكم قلنا نفع عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته صح؟ طيب نفع عن نفسه الإدراك قال لا تدرك الأبصار لعظمته عظيم كيف تحيط به الأبصار كيف تدركه؟ فقلت لكم أنت ترى السماء لكن هل تدركها؟ وين شيء إيش يدرك سماء سبع شداد واسعة عظيمة كيف أنا أدركها ببصري؟ يمكن إذا رأيت جزء منها ولكن السماء عظيمة كبيرة. فرب العالمين جل وعلا عظمته وكبرائه فهو كبير الكبير المتعال أكبر من كل شيء. فلا يمكن للأبصار أن تدركه لكن على عظمته لا يرى لا يرى. هذا كلام باطل. قال إذا كان يرى إذن هو مثل المخلوق الذي يرى كالمخلوق الذي يرى. طيب احنا نعرف ان في مخلوقات لا ترى ولا لا. هل ترى الجاذبية؟ تراها ولا تراها؟ خلصوني خاف واحد منكم شايف الجاذبية والأيام ها؟ الجاذبية لا ترى وهي قوية، لا ترفع شيء يسقط، ما الذي يجره ويسقط في الأرض؟ الجاذبية صح؟ موجودة أو موجودة؟ موجودة، ومع ذلك ها؟ لا ترى. فهل كل شيء لا يرى هو يماثل الله؟ أنتم تقولون، نقول أنه لا يرى حتى لا نمثل بالمخلوق الذي يرى. طيب في مخلوقات لا ترى، مثلتم المخلوق الذي لا يرى؟ قالوا لا، هو لا يرى ولا يماثل المخلوق الذي لا يرى. قلنا سبحان الله، قولوا يرى ولا يماثل المخلوق الذي يرى. يعني الآن المخلوقات منها ما يرى ومنها ما لا يرى، فإن نفيتم أنه يرى وقلتم لا يرى حتى لا تمثلوا بالمخلوق الذي يرى، فماذا فعلتم؟ مثلتموه بالمخلوق الذي لا يرى. فإن قلت هو لا يرى ولا يماثل المخلوق الذي لا يرى، كنا سبحان الله من أول قولوا ماذا؟ يرى ولا يماثل المخلوق الذي، الحمد لله، لأنه ما في. يعني هذا المخلوقات منها ما يرى منها ما لا يرى. إن قلت الله عز لا يرى فمثلت بالمخلوق الذي لا يرى، وإن قلت الله يرى على زعمكم مثلت بالمخلوق الذي يرى. كل حالتين ما هربتم منه ما زال ملاحقكم. أحسن شيء أثبتوا لله ما أثبت لنفسه، فقولوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أحسن شيء أثبتوا لله ما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم له، فقولوا إنكم سترون ربكم. أحسن شيء اسألوا الله أن يرزقكم لذة النظر الوجه الكريم. لا تقول الله لا يرى، فهذا من العبث ومن المحاد لله رسوله ومخالف القرآن. الله عز وجل عظيم، يرى راه الجنة وهل أعظم نعيم. البدع ممن قال إنما ننفي رؤية الله عز وجل، لأن إذا قلنا الله يرى معنى أنه في جهة، أنه في جهة، والله عز وجل ليس في جهة. قلنا في جهة أو ليس في جهة، هل هذا وارد في الكتاب والسنة؟ لا والله، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله في جهة ولا أن الله ليس في جهة. نفيتم أن يرى الله عز وجل، أن يراه إلى الجنة في الجنة، مع وجود النصوص من الكتاب والسنة، بحجة باطلة، بزعم باطل، لأن إذا قلنا الله يرى إذن سيكون في جهة والله ليس في جهة. من قالك الله في جهة أو ليس في جهة؟ هذا من الكلمات المهملة التي لم يأتي في كتاب الله لا نفيه ولا إثباته. لكن لو قيدت فقيل الله في جهة العلو، نعم، لأن الله في العلو. أما هكذا في جهة أو ليس في جهة، فهذا لم يرد في كتاب الله لا نفيه ولا إثباته. ثم قولكم إذا كان الله يرى فهو في جهة والله ليس في جهة، هذا من أين أتيتم به؟ الله جل وعلا قال لكم ذلك في كتابه، أم على الله تفترون؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم ذلك في سنته، أم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترون؟ من قال لكم إذا قلنا الله يرى إذن هو في جهة والله ليس في جهة؟ أين لكم هذه الفلسفة؟ هذا كلام فلسفي، ما أنزل الله من سلطان، حسبنا كلام الله، حسبنا كتاب ربنا. فنقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلو أوقفك الله يوم القيامة فقال عبدي لما قلت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ماذا تقول؟ قل يا ربي هذا كلامك، هذا كتابك الذي لا يأتي الباطن بين يديه ولا من خلفه، الذي أمرتنا أن نؤمن به، الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم وأمرتنا أن نؤمن به، وهو الحق لا ريب فيه، ذا الكتاب لا ريب فيه. فنظرت في هذا الكتاب الحق الذي لا ريب فيه، الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل الحكم الحميد، وجدت فيه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقلت عنك يا ربي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا سلام، ما أجمل هذه العقيدة! هل يلام؟ لا يلام. لكن لو قال الله عز وجل لعبد يوم القيامة لما قلت الله لا يرى؟ فيا ربي إذا قلت إذا الله يرى فيكون في جهة والله ليس في جهة، من لك هذا الكلام؟ من أين لك هذا الكلام إذا قلت الله يرى إذا هو جهة والله ليس بجهة؟ من أين لك؟ لكن السني ثابت عظيم عنده كلام الله عز وجل. أما يقول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ أما قال الله عز وجل طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا برهاني. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، لكن انت هات برهانك، أليس في جهة وإذا قلنا الله في جهة وإيش هذا؟ هذا برهان؟ هذا هذيان؟ هذا كلام الشيطان؟ فرق بين الحق والباطل. انظر إلى السني كيف يستدل، وانظر إلى المبتدع كيف يخبط. وإذاك سموا أهل الأهواء لأنهم يتكلمون من ماذا؟ من هواهم. أما أهل السنة سموا أهل الاتباع، يتبعون الكتاب والسنة، اتبعوا أحسن ما أنزل لكم ربكم، اتبعوا القرآن فوجدوا في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول وهذا الباب في كتاب الله كثير، أي باب؟ يعني إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكثير. كثير من تدبر القرآن طلب الهدى منه تبين له طريق الحق فعلا، بل أكثر ما في القرآن هو الحديث عن الله عز وجل، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن حكمه، عن أمره، عن نهيه. القرآن من أول إلى آخر كل حديث عن الله عز وجل، إما عن أسماء الحسنى أو عن صفات العلى أو عن أوامره ونواهيه أو عن ماذا أعد لعباده المتقين أو ماذا أعد لأعدائه المجرمين أو بما أمر أو عما نهى أو أحكام أنزلها أو حدود حدها، كل القرآن عن الله عز وجل. بل أن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعرفهم بنفسه، من حكمة الله عز وجل أنه خلق الجن والإنس ليعلمهم عن نفسه، ليعرفهم بنفسه. فقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول الله عز وجل اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل نبئ عبادي، نبئهم أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الله يبين للناس ما له من أسماء والصفات، كل ذاك واجب علينا أن نؤمن به. إن كنا مؤمنين بالله نؤمن بأسماء وصفاته، إن كنا مؤمنين بكتاب الله نؤمن ما دل عليه كتابه، إن كنا نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو تمام الإيمان. فلذلك الشيخ يقول وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له إيش طريق الحق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح مجال الأسئلة، أحد يسأل؟ في أسئلة مسجلة مكتوبة؟ في سؤال يا أخوان، في سؤال، لحظة، في سؤال أنا راح أقول السؤال. في واحد من الحبايب أرسل لي رسالة، لا خلاص يا أخوان، أنت ذكرت قصة واحد والأخوة ضحكوا عليه، وهذا من الغيبة وليس من العيب أو الخطأ أن الإنسان يخطئ، لكن العيب أن يستمر بالخطأ. فلبسني التهمة ونصحني وجزاه الله خير. يا أخوان جزاك الله خير على النصيحة، قبل أن تنصح أول شيء يعرف موضوع الخطأ. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لو ذكرت شخصا ما من غير ذكر اسمه ولا معروف ولا بصفة، هاي ليست غيبة. لو قال بغي من بني إسرائيل زنت، كتبناها من القائل بغي من بني إسرائيل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الغيبة أن تذكر شخص باسمه فلان فلان كذا كذا بما يكره فتكون غيبة. أما تقول في واحد مدمن مخدرات وكذا وكذا والواحد عاق والديه ولا واحد هذه غيبة؟ جزاء الله خير اغتبت ولا تستمر ومش عارف ايش غلط. اول شيء اعرف اول يعني انت ذكرنا هذا من قبل اول شيء بامكانك ان تستفسر تقول انا سمعت تقول كذا وكذا هل هذا الغيب من الغيبة؟ ناقشنا اول شيء اذا اثبت علي ان غيبة قل والله جزاك خير اذا انت اغتبت فلا تغتاب الغيبة حرام. اما تجيب قصة واحد من الناس قتل ولا زنى ولا سرق ولا فيه ولا ما فيه لا تعرفه ولا هل قصته ما عرفه إنسان مبهم تقول هذه غيبة ولا تغتاب وأنا أنصحك وليس من العيب الإنسان يخطئ لكن العيب الإنسان يستمر إيش هذه جرأة. أول شيء ثبت أن اغتبنا بعدين أنصحنا جزاك الله خير. لابد يا أخوان الإنسان يتأدب مع من هو أكبر منه ما يصير تلبس الواحد التهمة وبعدين استفسر أول شيء. فلابد أن تعرف ما هي الغيبة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام ها ذكرك أخاك وأخاك هذا إيش مضاف مضاف إليه هذا إيش الإضافة من أسلوب إيش التعريف إذا قلت أخوك أبوك ها حددت يعني. أما واحد ما حددت في واحد اتصل فيني وقال لي كذا وكذا في واحد اتصل فيني السلام عليكم وعليكم السلام فلان اي والله كيف حالك الحمد لله ساكب خير الحمد لله شلون العيال انا حسبالي يبيني اعرفه منه يدردني تفضل امر والله عندي سؤال كيف حالك وشلونك وشلون العيال عندك سؤال شان قلت سؤالك وخلصنا هذا خطأ انا حنبين لكم خطأ في اسلوب الناس هذا. ثم والله يقول لك أنا والله كنت عسكري دخل عسكري شوف الحين سؤال ما شغل عسكري ولا شغل شلونك ولا شلون عيالك ولا عسكري وتخبر العسكرية دخلت خبر وميدان وصراخ وعندنا اليوم أغرار جدد جنود وأنا طفشان وتدبعد اليوم حر ومش عارف إيش آخر شيء معصب على زوجته قال أنت طالب يا أخي قول من أول قلت حق زوجته طالب يقع الصلاة ولا إيش لونك وشون عيالك وحر وأنا عسكري غلط تضيع الوقت هكذا تعرفون من هذا أنا ما أعرفه هذه غيبة غيبة هذه ليست غيبة هذه ليست غيبة وهذا كذبة ينبه عليه ما واحد غلط فيتصل تلفون السلام عليكم عندي سؤال أنا عندي مشكلة مع زوجتي أبى أقولك إياها من أول صار لي 7 سنين متزوج بقصة قصص من 7 سنين وشو انت ماشكلنا وراحت وامه تدخلت غلط هذا صح غلط هذا تبي اسمع قصتك وكذا وصار ما صار غلط عطنا الصاف انت ماذا تريد يعني بعض الناس ممكن يمسك له واحد يبي يمشي سؤال سؤال سؤال سؤال انت تدري شنو الظروف هذه اللي قاعد تقول سؤال سؤال يمكن مستعجل يمكن تعبان يمكن حاطن يبي يروح الحمام لحظة لحظة لحظة علماء ينبهون على هذا سؤال بسيط درك بسيط يمكن تقول عنه بسيط يحتاج إلى تفصيل ساعة ولا فقالك أنا ما أستطيع أجاوب الآن لا تقول لا لحظة يوقفك يمكن بالسيارة هذا غلط يعني لابد الإنسان يعرف متى يسأل وكيف يسأل ويتأدب بالسؤال الآن لما واحد يسأل واحد فلوس ها ماذا يفعل يطلب والله حمال ديك وانا حوالي والله يشهد الله وكذا وعندي ثباتات وكذا والله انا نبي يسأل فلوس سأل السؤال ايضا ايش يريد ان يسأل علم ما يأتي يرفع نفسه على المسؤول ويصرخ عليه ويقل ادبه لو تواحد تبي منه فلوس وتقل ادبك معه يعطيك بيقول طرار وتشرط ولا لا شيك انت ادب عندك سؤال فادب مو تروح تتهم الواحد وتلبسه تهمة وتقول والله انا انصحك لازم تعرف احيانا يا اخوان الاسلوب لما تقول حق واحد اكبر منك ابا انصحك يا اخي ادخل بالنصيحة من غير كلمة ايش ابا انصحك وهذا كثير ما يخطئ فيه بعض الناس تعلمنا كلمتين ذهب الى والده الاب يراك صغيرا لو صرت عمرك 80 وهو عمره 100 يراك لحد لا توك صغير انت عمرك 80 هذا معروف يقول لأ ابا انصحك نصيحة قبل لا يسمعك انت متى طلعت عشان تسمع؟ الله اخذ زمن هذا بعد جاي انت صح ولا ممكن تدخل بطريقه الاسلوب ممكن تكلم واحد اكبر منك حتى ينصح ولا لا؟ ماذا فعل ابو موسى الاشعري لما راى قوما يسبحون بالحصى في مساجد الكوفه في مسجد الكوفه؟ ماذا فعل؟ استنكر هذا الشيء، ذهب الى عبد الله بن مسعود اكبر منه واعلم منه فقال رايت امر عجب امر انكرته. قال ماذا قلت؟ قال ما قلت شيء، انتظر امرك. شوف هذا الادب. انا واحد مرسل رساله يقول الشيخ عثيمين خرق الاجماع في العقيده، مساله العقيده خرق الاجماع. وين رايحنا؟ ما في حد من العلماء عرف ان الشيخ عثيمين خرق الاجماع الا انت. تعرف شو الاجماع عشان خرق الاجماع؟ وين المشايخ؟ وين العلماء؟ وين مشايخه؟ وين طلابه؟ وين اقرانه؟ ما في حد قال انه خرق الاجماع. جاي انت الحين واتساب بالكويت الشيخ عثيمين خرق الاجماع؟ هذا قله ادب والله. ثم لو دقق شوف نفسه هو اللي مفاهم الاجماع. فالمقصود الواحد يتريث يتأدب. كم مرة قلنا لكم استعين اكرر الكلام هذا، بس يا اخوان لابد، يا عيال يا ابناء لابد واحد يتأدب، لابد قبل يسأل. يا اخي اقرأ القرآن واشوف اسلوب القرآن كيف. رب العالمين العظيم الكبير يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت له. شوف الأدب. رب العالمين يقول لعبد من عبادي عفى الله عنك لما أذنت له. طيب عطنا السؤال. أحسن الله إليك يا شيخ، أنت ذكرت أن التوراة والإنجيل من كلام الله، ونحن نعلم أن الله يحفظ كلامه، فكيف حرف اليهود والنصارى كتبهم؟ نعم، لم يشأ الله عز وجل أن يحفظ التوراة والإنجيل من التحريف لأن أنزلها مؤقتا. أما كيف؟ طيب رب العالمين حرم قتل الأنبياء، وقتل الأنبياء من أعظم الكبائر، كافر بالله عز وجل الذي يقتل نبي الأنبياء. الأنبياء يقتلون أو لا يقتلون؟ أقرأ القرآن. وقتل النبيين بغير حق، وقتل الأنبياء بغير حق ولا لا؟ فكما أن النبي يقتل وبغير حق فهناك من يحرف. ثم كلام الله القرآن الآن يحرف أو لا يحرف؟ قلنا التحريف إيش يا أخوان؟ نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنى. حتى اللفظ يحرف لكن يكتشف، حتى القرآن لفظ القرآن ألفاظه حتى الآن يكون في بعض أعداء الإسلام ينشرون مصاحف في إلكترونية في الأجهزة فيها تحريف، لكن هذا أمر ظاهر الأمر والحمد لله عز وجل. فشاء الله عز وجل أن يحفظ القرآن خاصة حتى يبقى إلى قبيل يوم القيامة يتعبد به عباد الله عز وجل. أما التوراة والإنجيل فقد أنزل الله مؤقتا في زمن، فلما انقضى الزمن شاء الله أن ينسخها بكتب أخرى، فنسخ كل الكتب إيش بالقرآن وتكفل بحفظه. نعم، لاحظ في فائدة ذكر ابن القيم أن ليس كل التوراة والإنجيل الآن التي بأيدي الناس محرفة، ليس كلها محرفة، اعتراها تحريف، هي فيها تحريف. يعني الآن لو نزل إنسان توراة أو إنجيل لا يجوز أن يستنجي بها، وإن كانت هي ماذا؟ محرفة، لكن هي فيها تحريف، وليس كل كلمة فيها محرفة. فيها التوراة التي أنزلها الله والإنجيل الذي أنزل الله ما زال فيه شيء كما أنزله، لكن إيش اعتراها ماذا؟ التحريف. نعم تفضل. أحسن الله إليك. يقول الله تعالى بلسان عربي مبين، وبعض المؤرخين يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب المستعرب، فهل هذا من الانتقاص له؟ لا، العرب يقول عرب عارب وعرب مستعربة، أن يعني أن العدنانيين اللي هم أبناء إسماعيل إبراهيم، طبعا إبراهيم عليه السلام له ابن اسمه ماذا؟ إسماعيل، هم جد النبي عليه السلام، سكن مكة وتصاهر مع القحطانيين فلي من سلالة العدنانيين يقال عن عرب أعاربة، عرب مستعربة، والقحطانيون قال عنهم إيش؟ عرب أعاربة، لكن كلهم عرب. فكلمة مستعرب يعني هذا يعود إلى ماذا؟ إلى نسبه إلى إسماعيل عليه السلام، مش معناه أنه ليس بعربي. وإذا كان واحد يعود نسبه إلى إبراهيم عليه السلام ويقال عنه ليس بعربي، ما البشر كلهم نسبهم يعود إلى من؟ إلى آدم عليه السلام. إيش يطلعون؟ رب العالمين خلق آدم ثم من سلالة آدم خلق الله عز وجل أصناف من البشر، أصناف وألوان ولغات وأجناس، حتى أنه خلق منهم ماذا؟ الذكر والأنثى. فالنبي عليه الصلاة والسلام من العرب ولا شك، حتى ولو كان من المستعربة هم عرب. نعم. أحسن عليك. هل الله تعالى يجلس على الكرسي؟ وهل وردت آثار أو حديث ذلك؟ ورد لكن لا يصح فيما أعلم، وإنما نقتصر على إيش؟ على ما قال الله الرحمن على العرش، العرش استوى. فالرحمن جل وعلا مستوى على عرشه، أي على وارتفع وصعد على العرش سبحانه وتعالى على الوجه الله به الذي لا نحيط به علما. نعم. أحصل عليك. شيخنا رجل قال لزوجته إن لم تنزعني قرص احتفال فهل تطيعه في ذلك؟ الله المستعان، هذا آخر زمن. بدل لا يأمرها بالستر يهددها إن لم تكشف عن وجهها فهي طالب. إذا كانت تعتقد أن ستر الوجه واجب فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا تطيعه في ذلك، إن طلقها على شأنه وما يدريها، لعل الله عز وجل يخلفها خيرا. نعم. أحسن الله إليك. أشكل علي يا شيخ مثلا أني أريد أن أشتري سيارة وأرغب بتحويلها على بيت التمويل، وهناك مشايخ قالوا الجواز، هناك مشايخ قالوا أنه لا يجوز، فما الحكم في هذا؟ كما ذكر منهم من أجاز منهم من لا يجوز. شيخ الثمين لا يجوز هذا التحويل على بيت التمويل ولا غير بيت التمويل، ويقول هذا تلاعب وحيلة على الربا، اشتر من المالك مباشرة حتى لو قصت لك وزاد عليك بالسعر. أما واحد يشتري لك ويسجل عليك وإن اشترينا وبعنا، هذا كأنه أعطاك قرضا وأخذ زيادة. فالتحويل بهذه الطريقة الشيخ الثمين يحرم هذه المعاملة ويشدد فيها. نعم. تفضل، من عند السؤال؟ حد يسأل؟ تفضل. هل الله عز يرى في المنام؟ هذا فيه بعض الآثار عن بعض السلف، لكن لا نعلم كيف. احنا نذكر أن فلان رأى الله عز في المنام، والله تعالى أعلم، لكن هذا مروي عن بعض السلف. نعم. في مخبر في الحياة جاء يقول من قرأ قول الله عشر مرات يكون له بيت في الجنة، فوقف الحروف فقال يلا كل نقرأ عشر مرات قول الله. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ قل هو الله عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ بنى الله له قصرا في الجنة. فيقول لهم وقف خلينا نقرأ إن شاء الله لا بأس به، بس ما يقوم صوت جماعي، ما في مشكلة. طيب تفضل. كيف؟ هل يمكن أن يكون سؤال أخير بعد الدرس؟ لك السؤال تريده بعد الدرس؟ طيب حاضر. غيره؟ تفضل. آخر سؤال. السنة الخالية لا تتبغوا بالكفار تكرههم، كيف تحسن خلقك معهم؟ هذا نفاق. لا لا منافات، يمكن أنك تبغض الكافر وتحسن معهم، لا منافات، حسن المعاملة شيء والبغض في القلب، البغض في القلب وحسن المعاملة يعني الإنسان يتكلم بكلام حسن، تجاذب التي يحسد، لا يعتدي، فهذا لا منافات، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يبغض الكفار كما أمر الله عز وجل، لا تجد قوما لا تجد قوما من الله والآخر يوادون من حد الله ورسوله. قال الله عز وجل عن إبراهيم ومن معه، قد كان لكم أسوة حسن في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إن براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبغضونه. هل كان يسيء المعاملة؟ ما يقال إبراهيم كان يسيء المعاملة، واضح؟ حسن المعاملة شيء والبغض الكافر في القلب شيء آخر، ولا منافات بينها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.